اقسم بالله لو انه اعطاني يده لكنت له شاكرا كي اقبلها، لانه يميت الاذى عنا، ولو اضرب هذا واضرب ذاك ما استطعنا ان نعيش في مجتمعاتنا. فالله عز وجل كما قال شاعرنا: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشكروا خدم وان لم يشعروا خدم. هل جربت مرة ان تقدم زوجتك لك كوبا من الماء او طبقا جميلا او غير جميل من الطعام فقبلت امام الاولاد والبنات كي تكون قدوة؟ يا اخي اعملها مرة حتى يقال حدث في مثل هذا اليوم، حدث في مثل هذا القرن، رأينا رجلا يشكر، رأينا رجلا ليس فيه صفة الكبر. لا، يقول لك ما دي مهمتها، دي شغلتها، هي يعني سبحان الله العظيم. لا اله الا انت، والله الذي لا اله الا هو. قلت لكم من قبل: من صنع فيك معروفا اياك ان تنساه، وان صنعت انت معروفا في انسان فبالله عليك ان تنساه. عملت معروف في ناس، انسى المعروف عشان لا تمن عليهم، وان حد عمل فيك معروف لا تنساه وادعو له بظهر الغيب. ان صنع فيكم معروفا من صنع فيكم معروفا فكافئوه، هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فان لم تجد ما تكافئوه به فادعوا له بظهر الغيب حتى تظنوا انكم قد كافأتموه. ما تجدش ان ما اشكره ادعي له بظهر الغيب: الله يرضى عنه، الله يسر له امره، الله يهدي له عياله، الله يصلح له زوجته، الله يبارك له في ماله، الله يشفي له مرضه. هكذا إن هذا الخلق الذي جاء تحت عنوان ويزكيهم، اما خلق الشيطان لا نحبه. تعال الى خلق السبعية والعياذ بالله. السبع يحب الهجوم، الانقباض. اتذكرون عندما امر الله خليله لما اراد ان يطمئن؟ الخليل رئيس قسم الايمان، عميد كلية الايمان اذا جاز التعبير يعني، سبحان الله. ولكن اراد ان يطمئن لما يؤمن به، قال: ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال له ربه، انظر الى الحوار، حوار سبحان الله، قال: اولم تؤمن؟ انظر الى الرد، قال: بلى انا مؤمن يا رب، ولكن ليطمئن قلبي. الله لم يحرم الخليل من طلبه، قال له: خذ 4 من الطير فصرهن اليك، هات 4 من الطيور وتعرف اليهم. قال المفسرون: فجاء بالطاووس وجاء بالنسر وجاء بالديك وجاء بالغراب، ثم قطعهم او قطعهن اربا، ذبحهم وقطعهم بالريش باللحم بالعظم، ثم خلطهم، خلط لحم الطاووس بلحم الديك بلحم الغراب سبحان الله، وبعدين نثرهم باقصى قوة على الجبال التي تحيط به. قال ربنا: ثم ادعوهن ولهم تعالوا باذن الله يأتينك سعيا. نادى الخليل على الطيور، جاءت طائرة كما كانت، كأن ما حدث بها لم يحدث. اهل العلم الكبار واهل القلوب والتمعن والتدبر قالوا: لماذا هذه الاربعة؟ الطاووس يمثل العجب والخيلاء، والنسر يمثل الانقضاض، والديك يمثل الغلبة على الضعيف من قطيع الدجاج، والغراب يمثل الحرص. فكأن الخليل يربيه ربه: إذا ذبحت الطاووس يا خليلي اذبح داخلك العجب والكبر وكن متواضعا بين الناس، وإن ذبحت النسر فأنت تذبح في نفسك حب الانقضاض، لأن هذه صفة بهيمية، لا يجب أن تكون في مؤمن موحد يتبع خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ذبحت الديك ذبحت في ذاتك التغلب على أخواتك البنات عندما أخذت ميراثهم وأرض أبيك ومحلاته وشركاته وأبراجه، وقلت: أنا لا أعطي مال فلان الى الاغراب تقصد ازواج اخواتك، اتق الله ولا تكن يعني نسرا ينقض او ديكا يعني سبحان يمارس هذا، ثم لا تكن اذبح الحرص الذي عند الغراب عندك سبحان الله العظيم. احبتي في الله، رب العباد رزقنا عقولا ورزقنا خلقا ورزقنا خلقا، بالله عليك بالله عليك، نحن اعقل ام البهائم العجماوات؟ نحن بالله اعقل. من كرمه رب العباد في المخلوقات؟ كرم ادم وبنيه، الحمد لله جعلنا من المكرمين، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله ادم وكرم بني، لكن ارتد ادم ببنو ادم الى اسفل سافلين، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ بالله عليك تسمع كل يوم عن حوادث السيارات، من يقودها؟ بنو ادم العقلاء اللي معهم رخص لقياده السيارات ويعرفون القواعد. حادثه بين سياره وسياره، سيارتين، قطار، حافله، سبحان الله. هل سمعت في التاريخ كله ان حادثه تمت بين حمارين في الشارع؟ الحمار اذا وجد اخاه قادما توقف حتى يمر هو، عنده ايثار. ونحن اذا اردنا ان نشتم انسانا قلت له انت يا فلان او يا كذا ويا كذا. لماذا لا لا, لا لا تكن عندنا هذه الاخلاق الحميده، ولا داعي للاخلاق هذه والعياذ بالله السبعيه التي نحب فيها الانقضاض على حقوق الاخرين، الانقضاض على اعراضهم، الانقضاض على مساوئهم. انت تريد ان تطمئن انك مؤمن حقيقي، كيف؟ اذا احببت النصيحه وكرهت لغيرك الفضيحه. اما اذا كرهت الفضيحه كرهت النصيحه واحببت ان تسمع عن غيرك الفضيحه، فاعلم ان الايمان قد ول من قلبك. صفات شيطانيه، صفات سبعيه، صفات بهيميه، غرائز اكل وشرب ونوع، وهذا كانه هو سبحان الله ما نعيش من اجله. ثم صفات ملكيه، تكبر سبحان الله، ان ترى انت في طبقه والناس في طبقه، انت في درجه والناس في درجه، ان ترى ان الناس اقل منك، ان ترى ان الناس عباره عن انهم لا يفهمون وانت العبقري الوحيد. احبتي في الله، اذا جمع الانسان المئتي خلق الجميل في القران واراد ان يتصف باكثرها، واراد ان يتجنب 61 و100 خلق ذميم، انا ابسط لك المساله كي لا تتوه مني وقبل ان يسرقنا الوقت. في القران 59 نداء تقريبا، 59 نداء في القران تقريبا، يكثر او يقل، ينادي رب العباد يقول يا ايها الذين امنوا. انا اريد منك اليوم افتح المصحف وتتبع يا ايها الذين امنوا، تجد بعدها اما امرا انت مامور به او نهي انت منهي عنه. انا عايز الله يرضى عنك السنه، ان كنا من اهل الدنيا فيها تقريبا 50 اسبوع، 50 جمعة، لو كل نداء تعمله لجمعة من الجمعة يا ايها الذين امنوا، وانظر الامر اللي بعدها او النهي واكتبها عندك، الجمعة دي هو هذا الامر، الجمعة هذه هو التوقف عن هذا النهي، هنا يكون الخطبة لها اثر. وهذه من باب النصيحة لي قبل ان تكون لكم. نسأل الله ان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، اي انسان داخل اي عائلة، حليم او كريم او شهم او ودود او وصول للرحم، كل العائلة تحبه، لا احد يكرهه، لا يكرهه الا شيطان مريد من شياطين الانس او حتى من شياطين الجن. فلماذا انت لا تكن هذا الكريم ولا تكن هذا الحليم

سبحان الله. ثم الاخلاق الملكيه يا اخي. طيب سبحان الله العظيم الانسان يجب ان يطع. عبد الملك بن مروان اوقفه رجل فالحاشيه حول فرس عبد الملك في دمشق منعت وصول الرجل، فرفع الرجل عقيرته فقال عبد الملك اتركوه تعال. وقف الرجل ليلقي خطبه في نصف دقيقه، قال يا امير المؤمنين، انظر الى حسن العرض، ان نمله استوقفت سليمان فكلمته فكلمها، وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان. فقفز عبد الملك من فوق الفرس وقبل راس الرجل، جزاك الله خير على حسن النصيحه. شوف نصحه ازاي، نصحه بطريقه لطيفه. نمله وقفت فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هي كده الانسان سبحان الله. يقال ان الله يرضى عليه السلام سيدنا يعقوب لما دخل مصر ورفع سيدنا يوسف يعقوب وزوجته ام اخوته على العرش وخروا له سجدة، قال يا ابتي هذا تأويل رؤياه. فاقترب يعقوب بالضبط زي ما يكون ولدك غاب عنك سنة سنتين في بعثة او غيره وجاء، انت تحب تسمع ايه اخباره بالتفصيل صح ولا لا، وكيف يا ولد الموضوع كان هنا والبعثة كان شكلها ايه وطبيعة الدراسة وكنت كيف تاكل يا ولدي سبحان الله. لكن سيدنا يوسف معلم، قال يا بني ماذا فعل بك اخوتك؟ فحيث يطمئن هم اذوك لدرجة ان يعني كما كانوا يحقدون عليك ويحسدون. قال يا ابتي لا تسلني ماذا صنع بي اخوتي ولكن سلني ماذا فعل بي ربي. شوف الكلام، وهذا ابن هذا قالوا لا ده ربنا اكرمني كرم ما بعده كرم. ليه؟ لانه هو لما بدأوا سبحان الله في ان يستميلوا اباهم ويأخذوا ويسلبوا اخاهم من ابيهم، هو بيعرض عليهم انه لا يريد ان يعطيهم يوسف وهم مصممين تصميم تام ان يأخذوا يوسف. اول شيء اني لا يحزنني ان تذهبوا به، مجرد تأخذوه هذا حزن. بالله عليك سيدنا يعقوب زود المحنة في قلوبهم ام انقصوا المحنة؟ زاد المحنة صح ولا لا؟ وانت كمان لا تستطيع ان تستغني عنه نهار. لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. فادهم ايه؟ عذر مسبق ما فكروش فيه. وايه اللي حصل بعد كده؟ قالوا لئن اكله الذئب، وشوف خلق بني اسرائيل تظهر ازاي، لم ينظروا الى قلب الاب الملتاع الحزين. لا، حزنك عليه ده لا يساوي عندنا شيء، بس هم دافعوا تهمه ايه؟ ان الذئب نحن العصبه اللي هي الايه؟ عندنا القوه وعندنا العلم وعندنا سبحان الله. لئن اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا لحزن. معقول؟ ان سبحان الله. لكن لم يلقوا بالا لحزن الاب، زي اولادنا بالضبط. تقول له يا ولدي انا رحت استبدلت جزء من المرتب والمعاش وبعت قطعه ارض ودفعت لك رسوم المدرسه ورسوم الجامعه. الولد يبص لك كده يقول لك وامتى تشتري لي السياره؟ ولا كان قلت شيء، مش الموت احسن؟ والله يا ابني سبحان الله، يعني لا اله الا يعني المساله عجيبه. الولد حتى ما فيه جزاك الله خيرا بارك الله فيك يا ابويا، ليه تكلفت نفسك؟ كلمه يا اخي تطيب بها خاطره زي ما انت طيبت خاطر ابيك من قبل. سبحان الله. العروس الجديد لما قالت لزوجها انا هجلس مع الحيزبون دي تحت سقف واحد، ام الزوج والام ملهاش الا ايه؟ الا ولدها هذا. طب اعمل في ام ايه؟ قالت يا راجل كبرت في السن بدات تخرف والخرف دخل عليها، خدها ورميها في الجبل. المجنون اخذها والقى امه في الجبل وتنكر وعاد اليها وجدها تبكي غير صوته